أنا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحش وأكرمنا بنور الفهم، وافزع علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 106 من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأخطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقلنا: فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أتيت حائطا للأنصار إلى النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة أو من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنه؟ قلت: كنت بين ظهرانينا فقمت فأخطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفظ الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم في صحيحه. وتتمة الحديث أن عمر بن الخطاب رأى أبا هريرة فقال: ما أتاني نعلان؟ قال: نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحملهما وأن أبشر كل من يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه بالجنة. فضربه سيدنا عمر ونهاه عن أن يدور بين الناس ويقول هذا الكلام. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما صنع به عمر، فسأل رسول الله عمر: لماذا فعلت ذلك؟ فقال: يا رسول الله، إذا يتبعون خير الناس وما يعملون. يعني لو أنك نشرت هذه الآلة بين الناس لاتكل الناس على ما تقول ولا ترك العمل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤيد ولم يعترض. ونعود الى هذا الحديث من اوله. الحديث موجود في صحيح مسلم، وهو من الاحاديث الصحيحة المعروفة. يرويه ابو هريرة يقول: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله في مسجده او في مكان اخر الله اعلم، وكان معنا ابو بكر وعمر من جملة الموجودين يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، يعني قام من بيننا غاب، وأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني خشينا أن يكون قد أصابه ضرر، أصابه سوء وهو بعيد عنا. وفزعنا، فقلنا أي كنا لنبحث عنه أين ذهب. فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله يعني أبحث عنه، حتى أتيت حائطا للأوصار. الحائط في اللغة العربية بمعنى البستان الصغير. أتيت حائطا للأوصار من بني النجار، فدرت به دار من حوله، هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع، يعني نهر صغير كما نقول نحن ساقية، يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، ساقية تتسرب إلى داخل هذا البستان آتية من بئر خارج البستان. معنى ذلك هنالك فتحة صغيرة يدخل النهر منها إلى داخل البستان. فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تضاربت وتصاغرت حتى تسعني هذه الفجوة وتسربت منها إلى داخل البستان. فدخلت على رسول الله، راى رسول الله في داخل البستان، فقال ابو هريره، يعني كانه تعجب: ما الذي جاء بك الى هنا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شانك؟ لماذا جئت؟ قلت: كنت بين ظهرانينا فقمت فاخطات علينا، فخشينا ان تقتطع دوننا، ان يصيبك سوء. ففزعنا، فكنت اول من فزع، فاتيت هذا الحائط، هذا البستان يعني، فاحتفظت كما يحتفظ السعد، يعني تصاغرت ليسعني هذا المكان، ودخلت. وهؤلاء الناس ورائي الذين كانوا من حولي كلهم يبحثون عنك الان ورائي. فقال: ها هنا محل الشاهد يا ابا هريره، واعطاني ما عليه ليكون شاهدا. فقال: اذهب من علي هذين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. يعني واذا ارتاب من هذا الكلام فسيجد ان هذا النعل الذي هو لرسول الله شاهد على انها رساله يحملها بصدق من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى اخر الحديث الذي ذكرناه الان. اولا، كلنا اعتقد قد نتساءل: ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بين أصحابي دون أن يقول لهم إلى أين ذهب؟ فيخرج ثم يغيب طويلا عنهم حتى يداخل الناس الذين كانوا من حوله الريب، ويصيبهم الفزع ويتخيلوا ربما سوءا قد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظنا أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم واختلى بهذا البستان وجلس هكذا. ترى ما الذي دفعه إلى هذا؟ الجواب هو أن الحال التي تمر على الصالحين والواصلين من عباد الله عز وجل هي أيضا مما يمكن أن تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا أعني بالحال؟ أعني أن الناس الربانيين الصالحين الذين عرفوا بشدة محبتهم لله وقربهم من الله عز وجل تمر بهم حالات يفزعون فيها إلى الوحدة ويبتعدون فيها على الضوضاء ويستأنسون بالوحشة، يعني يستأنسون بالبعد عن الناس. هذه الحال عرف بها الصالحون من عباد الله رضوان الله عليهم. البعض من الناس قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبرئا من هذه الحالة، لا، كانت تضر به هذه الحالة، وفي أكثر من ظرف ومشهد النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الوضع. كان جالسا بين أصحابه، وكان في تلك الحال يعني كما يقولون فرشيا، يعني كان مشاعره أفكاره مع الناس مع أحاديثهم مع ظروفهم مع مسائلهم مع مشكلاتهم، مندمجا معهم متفاعلا مع مشاعرهم. وفجأة انتقلت به الحال فتحول من إنسان فرشي يعني يعيش مع الناس إلى عرشي غاضب بمشاعري بوجداني بعواطفي بأفكاري غاب عن دنيا الناس وانغمس بكليته في بحار التوحيد مع الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة لا بد أن يجد لديه حافزا يدعوه إلى أن يبتعد عن الناس ليخلو مع ربه سبحانه وتعالى وليخلو مع مشاعره هذه، لأنه في تلك الحالة لم يعد من دنيا الناس في شيء، لم يعد ذلك الذي يمكن أن يفيد الناس بحديثه معه. الصحابة الذين من حولي هم بشر من الناس يتكلمون في أمور الدنيا والدين وما يتعلق بالمصالح المختلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام ابتعثه الله ليكون مهيئا لمحاورتهم، لكن تمر عليه حالات قد تبقى ساعة أقل أكثر يسأل فيها عن دنيا الناس. من الحكمة ومن الذوق أن يبتعد عنه في هذه الحالة، فهذا هو الذي حفظه ودفعه إلى أن يبتعد عنهم دون أن يقول لهم إلى أين ذهب. لكن الصحابة لم يكونوا يعلمون هذا، لم يتبين ذلك إلا فيما بعد، ظنوا أنه مثلا ذهب لقضاء حاجة وسيعود، ذهب لمسألة بسيطة وسيرجع، تأخر تلبس لم يعد، انتاب أولئك الذين كانوا من حوله الخوف وخطرت في بالهم الخواطر كما يقول أبو هريرة، ففزعوا وقاموا يبحثون عنه وأخذوا يبحثون عنه ويبحثون والمدينة كانت صغيرة آنذاك، عثروا عليه في ذلك البستان جالس في داخل البستان مختليا مع ربه سبحانه وتعالى. من أين عرفنا أنه ابتعد عن دنيا الناس؟ لأنه كان في تلك الحالة بعيدا عن أوضاع الدنيا، وكان في مشاعره وعواطفه وأفكاره ووجدانه مع الله سبحانه وتعالى. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من هذا الحوار البسيط الذي جرى بينه وبين أبي هريرة. عندما رأى أبا هريرة فجأة قال أبو هريرة، قال نعم، قال ما شأنه؟ ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ فأجابه، انظروا إلى ما قاله رسول الله، لم يقل هذا من قبل، إذهب بما علي هذين، أي ربما لا يصدقك الناس، فمن أجل ذلك قلنا علي شاهدا على أني أرسلك بهذا الكلام الذي أقوله لك. هذا من بقايا الحال التي كانت تعتري في كياني. فمن لقيت من وراء هذا الحائط من الناس أيا كانوا يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم، هذا الكلام لم يكن يقوله رسول الله بهذا الشكل من قبل، لأنه كان فيما مضى يربي الناس ويشدهم إلى نوع من التوازن بين الأمل برحمة الله والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. العقلانية التربية هكذا تكتب، ولذلك كان دائما هذا شأنه. نعم، لكن في هذه الحال هو الآن إنجاز التعبير غريق حال انتابته يشاهد فيها عظيم فضل الله وعظيم رحمة الله وعظيم كرم الله وجوده. غيبته هذه الحال عن دنيا الناس، غيبته هذه الحال عن واقع الناس وشؤونهم وأحوالهم، لذلك ابتعد عنه. فلحق به أبو هريرة ورآه، كان هذا الكلام من بقايا الحال التي انتابت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الحال الذي جعلته يقول هذا الكلام ليس فيه خطأ، كلام سليم وصحيح، لكن النبي لم يكن يقول ذلك من قبل تربية لأصحابه، ليربيه على العمل ولكي يبعدهم عن الدلال على الله سبحانه وتعالى. لكن الآن هو في حال أخرى، الآن هو في حالة من الاستغراق في شهود الله سبحانه وتعالى، وهو في هذه حالة في حال جمالي لا جلالي. يعني الإنسان عندما يستغرق في شهود الله إما أن يستغرق في صفات جلاله فيفيض قلبه خشية، وإما أن يستغرق في صفات جماله فيفيض قلبه أملا ومعرفة لرحمته ولطفه وكرمه وعفوه وصفحه وجوده. وهذا صحيح وهذا صحيح. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال قد استغرق في شهود جمال الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله، أفردت هذه الحال هذه الكلمة، أمره أن يحمل عليه كشاهد على ما يقول وأن يبشر كل من يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. المنافق أيضا يقول لا إله إلا الله، بشره بالجنة. هذا الكلام هل نضعه وقد قاله رسول الله بسائق من هذه الحال، هل نضعه ضمن قائمة الأمور الشرعية ونلتزم بها، أم هي حال من ثابت رسول الله ثم إنه نسخها بكلام آخر؟ لا، حقيقة شرعية صحيح ان النبي ما كان يقول هذا دائما، لكن النبي ما اخطا وعاد الله وهو رسول، هل يخطئ؟ ما عاد الله، كلامه سليم وكلامه دقيق. نعم فعلا نقول نعم، نحن يجب ان نعتقد هذا الذي قاله رسول الله. من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه بشره بالجنه، دخل الجنه قطع. لكن الاشكال الذي يطوف في ذهن الانسان هنا ما هو؟ هو ان الناس اذا ما ايسر ان يشتروا جنه الله الغاليه بشيء بسيط جدا، ما هو؟ قول لا اله الا الله، على ان تخرج هذه الكلمه من اعماق القلب، واذا به قد اشترى الجنه كلها. كيف هذا؟ في حين ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه، الا وان الجنه حزن بربوه، الا وان النار سهل بسهوه. فهذا يتعارض مع هذا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعه الله غاليه. اذا كانت سلعه الله غاليه معنى ذلك ان ثمنها غالي، ومعنى ان ثمنها غالي تعرف ان يجلس الانسان ويتصرف كما يشاء وان يسلك السبل التي يحبها ويهواها فقط يغطي نفسه بكلمه اشهد ان لا اله الا الله. هذا هو الاشكال. ما الجواب؟ الجواب ايها الاخوه ان الانسان الذي نطق بهذه الشهاده مخلصا بها قلبه كما قال عليه الصلاه والسلام، مخلصا بها قلبه، لا يمكن الا ان تحمله هذه الشهاده على ان يسلك مسالك الوصول الى الله وان يتجنب ما قد كرهه الله سبحانه وتعالى. ومن جرب علم هذه الحقيقة التي أقولها. فإذا قلت أنت أشهد أن لا إله إلا الله قلبك شاعر بهذا الكلام، تتفاعل مشاعرك مع هذا الكلام، يتجاور فؤادك حسك مع هذا الكلام أشهد أن لا إله إلا الله، هل تتصور أن هذا الكلام لن تكون له فاعلية في حياتك؟ مستحيل. عندئذ هذه الشهادة التي نبعت من سويداء قلبك ستفعل فيك ما يفعل الوقود بالمحرك الذي يحرك القطار، بل يحرك عدة قطارات مقطورة، سيفعل بك ما يفعله الوقود بمحرك السيارة، هو الذي يحركك ويدفعك الى السلوك الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فان فرضنا ان غرائزك واهواءك تغلبت وانت تقول اشهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبك، يمكن ان فرضنا ذلك، فان شهاده ان لا اله الا الله تاتي لتشعل وقودا من الندم بين جوانحك يدفعك الى التوبه، يدفعك الى الانابه، يدفعك الى الالم، لماذا ارتكبت هذا الوزع؟ وارضيه ان يغفر الله لك ذلك. فاذا سرت في طريق الاستقامه بدافع من شهاده ان لا اله الا الله التي اخلص بها قلبك، سرت وجاءت فرائضك فتغلبت مرة أخرى عليك، تأتي شهادة أن لا إله إلا الله هذه التي طابت من سويداء قلبك لتلهب مرة أخرى كيانك بالندم والألم والخجل من الله سبحانه وتعالى، وإذا بك قد ولذا بهذه التوبة غسلت ديانك وعدت مرة أخرى إلى صراط الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتفارع مع غرائزه، وتكون الغرائز دائما لمن؟ للشهادة لا للغرائز، بمعنى أن غرائزك قد تسمح بك ولكنك لا بد أن تتوب والدعوة إلى الله عز وجل. إذا النتيجة الأخيرة ما هي؟ فعلا من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، لأنها تحمله على السلوك. فإن زلت به القدم فإن شهادة أن لا إله إلا الله تحمله على التوبة. إن عاد إلى الانحراف شهادة أن لا إله إلا الله تدفعه مرة أخرى إلى التوبة، وهكذا يختم الله بهذا الإنسان بخاتمة الحسنى. هذا هو معنى. من الذي يستثنى من هذا؟ هو ذاك الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، والصلة بين لسانه وقلبه منفصلة. هذا غير ذاك في كلام رسول الله. كثيرون هم الذين يقولون لا إله إلا الله من تبان المختلف، والله الذي لا إله إلا هو قلوبهم في واد وألسنتهم في واد آخر. نعم، ربما كانت قلوبهم مليئة بالأهواء والشهوات ومختلف الأمور، لكن لسانه تعود على هذه الكلمة. لذلك يقول الربانيون هنالك من هم من أهل قول لا إله إلا الله، وهنالك من هم من أهل شهادة أن لا إله إلا الله. الذين هم أهل قول لا إله إلا الله لا قيمة لهم، القول لا يأتي، إنما ما أقول قال شهادة، وأين مكان شهادتي؟ القول. نعم، إذا هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن أوضح هذا بعبارة أخبارنا بأسلوب آخر في الحوار الذي جرى بينه وبين إبليس يوم طرده الله سبحانه وتعالى من مغفرته لاستكباره عندما قال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون، استكبر وقال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ثم سأل الشيطان، سأل إبليس ربه أن ينهره إلى يوم يبعثه، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الختمة. فأقسم إبليس أن يغوي عباد الله أجمعين. هذا صراط علي. نعم، قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لو لم يسلط إبليس وإنسله يبتلين به، فماذا أجابه الله؟ وراهما محل الشيء، قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. طيب ما معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ ليس معنى عبادي إن الذين هم مخلوقون منكِ، مخلوقون عبيدا منك، كل الناس عبيدا لله، حتى الملحد عبد لله، حتى المحارب دين الله عبد لله. معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا الذين تحققوا واصطدقوا بمشاعر العبودية، يعني إن الذين أظهروا بأنهم عبيدا لله، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله مخلصة بها هؤلاء هم الذين اصطدقوا بحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين اصطدقوا بحقيقة العبودية لله، الذين يقول الله لإبليس ليس لك عليهم سلطان، يعني أنهم معصومون؟ لا. العقوبات الذين حاضت قلوبهم في مشاعر العبودية عندما شهدت هذه القلوب أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قد يرتكبون المعصية لكن لا يمكن بعد ارتكابها إلا أن يعودوا إلى الله، لا يمكن بعد ارتكابها إلا أن يتوبوا إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، ألا ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ أليس كذلك؟ نعم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذا ننظر إلى التطابق بين كلام الله سبحانه وتعالى هذا وبين ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه، لكن كل هذا شيء. والذي جمل لسانه بقول أشهد أن لا إله إلا الله شيء آخر، هذا لم يدخل في رحاب هذا الكلام ابدا. ينبغي ان تخرج هذه الكلمه من سويداء القلب، وانظر بعد ذلك لن تفعل هذه الكلمه فعلها في حياه هذا الانسان. اشهد ان لا اله الا الله فقط. نعم، تدخل الانسان هذه الكلمه من سلوك الى سلوك، من دنيا الى دنيا، من تصورات ومشاعر ومحاب الى محاب اخرى. هذا هو الواقع. هذه الحالة التي كانت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حال من صميم شرع الله ومن صميم الواقع بغض النظر عن الكلمة. هل هذا الكلام يقال دائما أم لا؟ لكن هذا هو الواقع، أي أن لله رحمة تعم الخلائق أجمع. كل ما في الأمر أن المسألة تحتاج إلى أن يتعرض الإنسان لرحمة الله. يعني مثلا مطر تنزل من السماء رحمات الباري سبحانه وتعالى، فهم كل ما في الأمر أنك بحاجة إلى أن تتعرض إلى هذه الأمطار، فإن ابتعدت عنها فأنت الذي فصلت نفسك عن رحمة الله سبحانه وتعالى. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يا بدر؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اكيد يعني نسمع كلام الرسول ويعلمون انه رسول حقا ويعرض عنه. ما معنى اعراضي؟ معنى اعراضي انا ماني بحاجه الى هذه الجنه، انا لست بحاجه الى رحمه الله، لك ان تفضل ما اريد الله مبسوطه ما لا اخر، ابواب مفتوحه لا تغلق على احد، تفضل بس تفضل. فمن استقرا فهو الذي قضى على نفسه بالشرف، ومن لم يستكبر فقد دخل في رحاب الله. اكيد نعم. وهذا معنى كلام رسول الله في الحديث الذي يرويه عمر رضي الله عنه وهو موجود ايضا في صحيح مسلم، ان اسرى سقت الى المدينه المنوره في يوم من الايام على اعقاب حرب، ونظر رسول الله فوجد بين الاسرى امراه تبحث عن شيء متلهفة تبحث عن شيء، ثم وقعت على قبر صديق فأمسكته وأنفقته بصدرها وأخذت ثوبها ليرى أنها تبحث عن كفلها. فقال رسول الله لأصحابه: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لو الله أشد رحمة بعباده من هذه الوجهة. هذا الكلام يعني من شأنه أن يسجر الإنسان حبا لله، من شأنه أن يناله فعلا تقع في حاجة. لكن ممكن واحد يقول: إذا هيك ما عدا رحلت عن سب، ما عدا رحلت عن سب. نعم، ما عدا رحلت عن سب، لكن الشخص الذي ذكرناه كن مثل أي طفل مع أمه يكون الله لك كالأم مع هذا الطفل، لكن كن كأي طفل صغير مع أمه. كيف يعني؟ هذا الطفل الصغير الصغير مهما تمرد وعفى وأساء في البيت وكفر وفرطش وعمل أشياء، عندما يأتيه أي خطر إلى من يتجه؟ إلى أمه. إلى من يلقي؟ كان إلى أي حلم يلقي بنفسه؟ في أحضان أمه، أليس كذلك؟ ويتضاءل ويتصافر ويتذلل لأمه. قم وأنت عبد لله. فهذا الطفل عندما يلجأ إلى أمه يكن الله لك أكثر من هذا الأم، من هذه الأم إلى هذا الأم. لكن المشكلة أن في النار من لا يرضون ان يكونوا كالطفل مع امهاتهم. ياتي الخطر وتظهر عبودية الانسان لله ويظهر ان الكون كل ملك لله عز وجل، وتجد ان له راسا كراس الفراعنة وان الطغيان هو الذي يهيمن عليه. يتجبر يتكبر يعطي في الارض فسادا ولا يقبل نصيحه انسان، واذا ذكر بالله اشمحرت ارضه وتباهى. نعم اليس المجتمع الذي من هؤلاء الناس يسخر ويستهزئ الى اخر ما هنالك. طيب هؤلاء شاذون عن الاطفال الذي ضرب رسول الله مثلا بهم، شاذون عن الاطفال الذين ضرب رسول الله مثلا بهم. الذي ضرب المثل بالطفل، نعم قال الله اشد رحمه من هذه بوليها. كن انت كاي طفل مع امه يكن الله لك كاي ام مع طفلها، بل اكثر من ذلك ايضا. طيب الاشكال الاخر هو ما لم يذكره الامام النووي، ذكر من الحديث محل الشاهد فقط. لكن في الحديث ان عمر رضي الله عنه راى ابا هريره وهو يحمل نعل رسول الله، قال ما هذا؟ قال نعل رسول الله امرني ان احمله واقول الناس كذا. سيدنا عمر ضرب ابا هريره وربما ضربه بشده وبغلظه مما دفعه الى ان يعود فيشكو عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعزم رسول الله على عمر فقال يا رسول الله اذا يتكلوا، يعني اذا من الا لناس كلهم يعني كلنا ترى من تبشر خير، من قال لا اله الا الله مخلصا بها دخل الجنه، ربما قال اذا سنقول لا اله الا الله ونفعل ما نشاء ونضمن لانفسنا الجنه. وانت علمتنا الدرس ان خير الناس يعيشوا بين الخوف والامل بالله سبحانه وتعالى. فسكت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان مقصود في تلك الحال في تلك الساعه بالحال التي كان يمر بها، اليس كذلك؟ نعم. سيدنا عمر هو فرش كان عايش في الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام في تلك الحاله كان منصرفا عن دنيا الناس، ولذلك قال هذا الكلام. فعندئذ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حق. الا اننا نقول التربيه تقتضي لا تقول هذا الكلام في كل مقام، في كل مقام مقام. يعني اذا شفنا فساق منحرفين وناخذ الناس كل اهوائهم، تروح تقول له من شهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنه، غلط. لانه بدون شهاده يعرفوش بدون ذنب. روح يجيب لنا كمان يعني يسمع هذا الكلام والخطف مكان داخلي معنا الجنة الخالص في رأيه الأولى أشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها، هذا معناه سيدنا عمر. لكن الإنسان الذي استغرق في حاله من شهود الله عز وجل وذاق لذة رحمة الله يمكن أن يقول هذا الكلام الدنيا كلها ولا يبالي. نعم مع ذلك ما هو منطقي من مكان يكون الا لو الفاتح قال اشهد ان لا اله الا الله وقد خرجت الكلمه من سويداء قلبه، والله هذه الكلمه ستحرق اصبعه وستحرق انحرافه وستحرق كل معاصيه وتريده الى صراط الله المستقيم ابدا. لكن لما يقول اشهد ان لا اله الا الله مستقيم فلازم يقول عم يحكيها من لسانه، وهذا شيء اخر لا قيمة له اطلاقا. وهذا الحديث من مشاهير الاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف الناس منها مواقف بين انسان اعطى نفسه الامل الكلي برحمه الله سبحانه وتعالى وبين اناس اخرين وجفوا وخافوا. المهم ان الانسان دائما لما يقرا القران يقف عند التوازن. ماذا تصنع بقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ فهي نفسها تمتلئ جهنم اذا كان كل من قال اشهد ان لا اله الا الله انتهى الامر، الله له وأدخله الجنة ينبغي أن تدعو جهنم من روادها. الله سبحانه وتعالى يقول ونفخ إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ودي الإختار هذه الملايين الله أعلم بهم. إذا ينبغي أن نعلم أن الأمور تأخذ خط التوازن. أيها الأخوة قبل أن ننهي الدرس أريد أن أقول لكم شيء. الشيء الأول من كان له أطفال يتيمين في المسجد وهذا شيء حتى ينبغي أن يرعاهم وأن يراقبهم وما ينبغي أن يترك الواحد أطفاله يجربون أثناء الدرس من هنا إلى هنا إلى هنا ويشغلون فكر الإخوة وهذا ما موجود موجود أكيد هؤلاء الأطفال لهم آباء ينبغي أن يحرصوهم ويراقبوهم. الشيء الثاني أرجو أن نعلم هؤلاء الإخوة الذين يرتدقون أمام باب هذا المسجد أن عليهم أن لا يغلقوا الطريق. الآن الطريق صحيح مسدودة تماما بين أول المسجد ونهايته والشارع المقابل ولا سبيل منهم ذلك وأن يخرج قصدا. نعم فالارتداق لا بأس به وأينما كان ولكن ينبغي أن يسلك هؤلاء الإخوة طريقا لا يغلقون الطريق على الآخر يعني بحيث يضع أمورهم أمام حائط المسجد أمام حائط المسجد وأخيك يكون غادرا من ذلك والآيبين والحمد لله رب العالمين.